الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. المسارعة معناها المبادرة، يعني بادروا واغتنموا الفرصة وتسابقوا إلى الخيرات، هذا معنى سارع. المسارعة هكذا تكون: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني المسارعة إلى أسباب المغفرة. المسارعة المراد بذلك المسارعة إلى الأعمال الصالحة، هي المسارعة. الأعمال الصالحة هي سبب المغفرة، وإلا فالمغفرة الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب لعباده بسبب العمل الصالح وبسبب ترك المعاصي. فالمسارعة إلى المغفرة يعني معناها المسارعة إلى الأعمال الصالحة، إلى فعل الأوامر وترك النواهي، هذه هي المسارعة. فالإنسان إذا فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه فقد عمل سبب المغفرة، فقد عمل سبب المغفرة. فقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني سارعوا إلى الأعمال الصالحات التي هي أسباب الغفران. والغفران معناه إن الله تبارك وتعالى يستر عليك ذنوبك. الغفر الستر، الستر هذا هو معناه. فمعناه إن الله تبارك وتعالى يستر ويمحو عن المؤمن وعن المسلم، يمحو عنه ذنوبه بسبب مسابقته ومسارعته إلى فعل الطاعات واجتناب النواهي. فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة هذه هي الغاية، وهي منتهى، وهي المنتهى، وهي مطلوب كل مسلم ومؤمن. مطلوبه أن الله تبارك وتعالى يغفر ذنوبه وأن الله جل وعلا يدخله الجنة. والجنة هذه هي النعيم المقيم الذي وعد الله به. الجنة هي مقر النعيم المقيم الذي وعد الله المسلمين والمؤمنين بذلك، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يستطيع إنسان أن يعدد أو يذكر ما أعد الله من النعيم المقيم في الجنة، ما يستطيع إنسان، ولا يتصور هذا ولا يتخيله. فهذا فالله تبارك وتعالى يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني ما تستطيع النفس ولا يستطيع الخيال ولا يستطيع الفكر أنه يتصور ويتخيل ما أعد الله في الجنة من عباده، من النعيم لعباده المؤمنين، لأن هذا أمر كبير وأمر عظيم وأمر واسع لا تحيط به العقول البشرية، وإنما الله جل وعلا يقربه إلينا تقريب. فيقول: عرضها السماوات والأرض، ويقول جل وعلا فيها، يذكر فيها من العنب والرمان والنخيل والحور العين ونحو ذلك، من باب التقريب لأفهامنا. وإلا فنعيم الله وما أعد في الجنة لأهل طاعته شيء لا يتصوره الخيال. ولهذا قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. شوف من التقريب كيف يقول عرضها. إذا كان عرضها السماوات والأرض فكيف بالطول؟ لمعلوم دائما عند الناس أن العرض أقل من الطول، عرض الشيء أقل من طوله. فإذا كان عرض الجنة هو السماوات والأرض فما بالك بطولها؟ وهذا كله من باب التكثير ومن باب التقريب، كقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي استغفر للمنافقين 100 مرة ما هو 70 مرة ما الله يغفر لهم. قولوا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ما هو مفهومه أنك لو زدت على 70 واستغفرت للمنافقين أكثر من 70 مرة أن الله يغفر لهم؟ لا أبدا. وإنما هذا أسلوب من أساليب العرب، أساليب العرب يأتون بالشيء لأجل تكثيره، مثل ما تقول الإنسان تقول لو تجين 1000 مرة ما أعطيتك كذا وكذا، يعني ما تقصد 1000 مرة، تقصد يعني تأييسه، تقصد المبالغة والتكثير بذلك. فقوله تبارك وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا من باب يعني تكثير الشيء وسعة الشيء. أعدت للمتقين، هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ المتقون هم الذين اجتنبوا المحرمات وفعلوا الواجبات، من فعل الواجبات وترك المنهيات فهو من المتقين، هؤلاء هم المتقون. إذا قيل لك من المتقون فقل هم من اجتنبوا المحارم وقاموا بالواجبات حتى ولو ما دخلت فيها المكروهات والمستحبات. إذا حافظ الإنسان على الواجبات وأداها كما أمره الله تبارك وتعالى وترك المنهيات والمعاصي فهذا يعد من المتقي، من المتقين الذي جعل بينه وبين الله وقاية، جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. فقال أعدت للمتقين، وبهذا دليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار أنها الآن موجودة وأنها تعد من الآن، أن الله تبارك وتعالى يعد الجنة لعباده المتقين ويعد النار للكافرين، أعدت للمتقين. فالإعداد يعني يكون موجودة الآن، موجودة في هذا. فقال أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ ذكر بعض خصال المتقين، ذكر بعض أعمالهم وبعض صفاتهم، فقال الذين ينفقون في السراء والضراء. الذين ينفقون ويعطون المساكين ويعطون اليتامى والفقراء وينفقون في سبيل الله، ينفقون في السراء والضراء. السراء يعني السعة وما يسر وما والضراء يعني السر يعني الغنى والضراء الفقر. فهم إن اغتنوا بذلوا الأموال الكثيرة، وإن افتقروا أعطوا كل شيء بحسب، كل يوم فقدوا سعة من سعة، اليوم فقدوا سعة من سعة. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. اليوم فقدوا سعة يعني صاحب الغنى، اليوم فقدوا من سعة يعطي من غناه ومن أمواله. ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق عليه رزقه، صار رزقه مقتر ومقدر. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني قدر ما الله تبارك وتعالى أعطاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهنا قال الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني ينفقون في حال الغنى وفي حال الموجدة والميسرة وفي حال المعسرة وفي حال الضيق، لكنهم إن كانوا أغنياء بذلوا المال الكثير، وإن كانوا فقراء أعطوا مما الله تبارك وتعالى أعطاه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما إن ندب الناس إلى الإنفاق في غزوة تبوك، بعضهم جاب النقود الكثيرة وبعضهم واحد منهم لم يأتي إلا بصاع من شعير، صاع من شعير، فصار المنافقون يستهزئون به ويقولون إن الله لغني عن صاع هذا. الله تبارك وتعالى أنزل فقال تبارك وتعالى نعم الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالذين سخروا من هؤلاء المستضعفين وهؤلاء الفقراء هذا مصيرهم. فقال تعالى الذين يلمزون، يلمزون يعني يعيبون، هذا اللمس، اللمز يعيبونه ويستهزئون به. فقال الذين يلمزون المتطوعين، المتطوعين يعني المتطوعين الذين ينفقون نفقات غير ليست بواجبة، هذا المتطوع. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. أن رأوا إنسان أتى بمال كثير قالوا هذا مرائي، هذا أتى بهذا المال يرائي، وإن أتى بقليل قالوا إن الله لغني عن هذا. هذه يعني عملهم وسخريتهم ولمزهم. فقال والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني لن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالمهم من هذا أن الله تبارك وتعالى ذكر الذين ينفقون في السراء والضراء. فالنفقة على قدر المستطاع، الإنسان لا يحقر شيء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ألا تحقر جارتها ولو فرس شات، ولو فرس فشات، فرس الشات هذا الظلف المقدم، هذا المقادم حقتها الغنم، يعني لو فرس الشات هذا تعطي جارتها منها فالله تبارك وتعالى يقبل مثل هذه الصدقة ومثل هذا المعروف ولو كان قليل. فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، الكاظمين هؤلاء من هذا من المتقين الذي يكظم الغيظ. الغيظ معناه الحنق والغضب الشديد. الغضب يكون بك غضب شديد على أحد، إما أن يتكلم عليك وإما أن يؤذيك وأما كذا، ويصير في نفسك عليه غضب شديد وحقد كبير، ثم تجي وتدافع نفسك، تدافع نفسك وتمنعها من الانتقاء، تمنعها من الانتقاء والكلام، تكظم غيظك، تكظمه يعني تسكت عليه، هذا معنى الكظم، يعني أنك تسكت عليه ولا تنفذ، أنت مغتاظ وأنت حنق وأنت غاضب غضب شديد، ولكنك استطعت أن تسيطر على نفسك وأن تمسك أعصابك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الشديد اللي يصارع الناس ويصرعه في قوة بدنية، هذا ما هو شديد، إنما الشديد حقيقة هو الذي إذا غضب واشتد غضبه منع نفسه من أنه يتكلم بكلام محرم أو بكلام فاحش أو أنه ينتقم بيده أو غير ذلك، يمسك غيظه ويكثم غيظه. ولهذا قال تعالى والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ يعني الذين الممسكين في حالة شدة الغضب وشدة الحنق والرغبة في الانتقام، والكاظمين الغيظ. ثم ذكر صفة أعلى من صفة الكاظمين بالغيظ، صفة أعلى منها، قال والعافين عن الناس، العافين عن الناس. الأولى خصلة طيبة، إنه يكون فيك مثلا غضب وتمنع نفسك لا تنتقم، لكن يروح هذا الذي آذاك والذي تكلم عليك، يروح أنت بنفسك عليه شيء، بنفسك عليه شيء، بس إنما هو منعت نفسك عن أنها تنفذ وأنها تعمل تتكلم وتبطش. لكن في خصلة أعلى من هذه، قال والعافين عن الناس، إنك عافيت عنه، إنك حتى ما اكتفيت بأنك تمنع نفسك عن الانتقام وتكظم غيظك، حتى إنك عافيت وسامحته من نفسك. هذه خصلة كبيرة أعلى من الخصلة الأولى. قال والعافين عن الناس، يعفون عنهم ويسامحونهم ويبرئونهم ولا تكون في أنفسهم خلق. ثم أتى بخصلة أعظم من هذه كله، قال والله يحب المحسنين، تحسن إليه، هو يسيء إليك وأنت تحسن إليه، ويتكلم عليك بكلام قبيح وانت تكلم عليه بكلام طيب. هو مثلا يحرمك وانت تعطي، هو يعني آذيك وانت تحسن اليه وتتجامل معه. ولهذا قال والله يحب المحسنين. عندنا ثلاث خصال، كل واحدة أفضل من الأولى، كل واحدة أفضل من التي قبلها. الكاظمين الغيظ، هذه خصة كريمة الحميدة، عشان يكظم غيظه ولا يقابل، ولا الله ما بيحلك أنك تقابله. قال وجزاء سيئة سيئة مثله جزاء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم. مباحلك أنك تعاقب خصمك بقدر ما أذاك وبأساء إليك، هذا مباحلك، لكن فيها الخصلة اللي أفضل منها، وهي أنك تكظم غيظه وتمنع نفسك عن أنك تنتقم لنفسك وأنك تنتصر لنفسك. يأتي بعدها الخصلة التي أفضل منها، وأنك تعفو عنه وتسامحه ولا يكون عليه ذنب من قبلك. يجي بعد هذا خصلة كريمة أفضل من الخصلتين الأوليين، وهي أنك تحسن إليه. والله يحب المحسنين، والله يحب الإحسان، هذا فضل منك، فضل منك عليه. والله يحب المحسنين. والإحسان نوعان، إحسان بينك وبين الله، وإحسان بينك وبين المخلوقين. فالإحسان الذي بينك وبين الله كما جاء في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سأله عن الإسلام، فقال أنت ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان بالعمل الذي بينك وبين الله، تحسن. إيش معنى تحسن؟ تتقن العمل وتجيد، بحيث أنك تتصور أنك ترى الله جل وعلا. لأن الفرق بين إنسان يعمل العمل ولا عليه رقيب، بين إنسان يعمل العمل وعليه رقيب. أنت انظر إلى العامل، إذا كان عندك عامل، إذا كنت عنده وتراقبه له عمل غير عملي لأنك ابتعدت عنه، غير عمله وأنت تنظر إليه وتراقب أعماله، غير عمله وأنت لا تنظر إليه ولا تراقب. فالإنسان الذي يعبد الله تبارك وتعالى إذا تصور أنه يرى الله، تصور ولا الله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. فأنت تتصور وأنت تعبد الله بصلاة أو صيام أو ذكر أو تلاوة أو غير ذلك من أنواع العبادات، تتصور أنك ترى الله. فإن لم تكن تراه، يعني ما تصورت ولا وصلت إلى هذه الدرجة العالية الرفيعة ولا وصلت هذا المقام، فتصور أنه هو يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه، ما وصلت إلى هذا الحال وهذه المقام وهذا المقام أنك تشاهد الله، فاعلم أنه تصور أن الله هو يراك وهو يشاهد وهو يطلع على أعمالك. إذا علمت أن الله يطلع على أعمالك أتقنت العمل وأجدته، وهذا هو إحسان العمل. إحسان العمل أن تعبد الله بهذه الحال، أن تتصور أن الله يراك. أما الإحسان إلى المخلوقين فهو يختلف ولكن يجمعه بأن إسداء المعروف إليه، إسداء المعروف إلى الناس. فالوالدين لهم إحسان أكبر من الإحسان إلى غيرهم. قال تعالى اشكر لي ولوالديك، قرن شكره مع شكر الوالدين، قال اشكر لي ولوالديك. وقال حتى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن مع هذا وصاحبهما في الدنيا معروفة. ثم الأقارب، ثم الجار، والجار ذو القربى، والجار الجنب، والصاحب الجنب، ثم المسلمين عامة، لكل لهم حقوق. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا هو الإحسان إلى الناس، أن تسدي إليهم بالمعروف، بالمال، العلم، التوجيه، النصح، كل تسدي إليهم الدعاء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصح لعامة المسلمين بتوجيههم ونصحهم وتعليمهم وإسداء المعروف إليه. ولهذا قال تعالى والله يحب المحسنين، وبهذا إثبات المحبة لله جل وعلا. من صفات المتقين أنهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه من صفات المتقين. من صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة، ابن آدم ضعيف ونفسه ضعيفة والشيطان والهوى يغلبان عليه، ولكن إذا وقع المسلم في معصية أو وقع في ذنب نزع منها ذكر الله فنزع عنها وتاب منها. ولهذا قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فالله تبارك وتعالى ما ذكر أن من صفات المتقين أنهم لا يذنبون، لا، ذكر أنهم قد يذنبون ولكنهم إذا أذنبوا لا يصرون على المعاصي، يقلعون عنها ويتوبون منها. فقال والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي المعصية الكبيرة، ما فحش في النفس، ما فحش من المعاصي من الزنا ونحو ذلك من المعاصي الكبار، هذه المحشة. أو ظلموا أنفسهم من المعاصي الصغار، يظلم نفسه بالمعصية الصغيرة، فيه معاصي كبار ومعاصي صغار. فالمعصية الكبيرة هذه لا يمكن أن الإنسان أن لا إلا بالتوبة منها، إلا إذا تاب لا تكفر إلا بالتوبة. وأما الصغار فتكفرها الأعمال الصالحة، الجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها، وأن والله تبارك وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني ذنوبكم الصغار. ولهذا قال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، دل على أن ظلم النفس هنا المراد به صغائر الذنوب، وأما قوله فعلوا فاحشة هذا المراد فيها الكبائر. إذا فعلوا هذا الفعل أو ذكروا الله، ذكروا الله ما هم يعني معناه أنهم قالوا لا إله إلا الله أو أسلم، إنما ذكروا أن هناك رب يعاقب على المعاصي. ذكروا الله يعني ذكروا وعلموا أن لهم ربا يعاقب على هذه المعاصي، ذكروا الله. فإذا ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، لما ذكروا الله وعلموا أن الله مطلع عليهم وأن الله شاهد عليهم وأن الله يعلم ما هم يعملون وأنه يجازيهم على هذه الأعمال من الفواحش والظلم، لما علموا ذلك وذكروا الله بذلك استغفروا. استغفروا بمعنى تابوا، هذا الاستغفار. المراد هنا بالاستغفار يعني التوبة. ما يكفي أن الإنسان يعمل المعصية ثم يقول استغفر الله استغفر الله وهو مقيم على المعاصي ومقيم على الذنوب، هذا ما هذا استغفار أشبه ما يكون بأن الإنسان أنه يعني يكذب على نفسه. أن تستغفر الله وتطلب من الله المغفرة وأنت مصر ومقيم على المعصية، وإنما معنى استغفر الله يعني تاب. والتوبة، التوبة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقلع في الحال إن كان في المعصية. الشرط الثاني أن يعزم على أن لا يعود إلى المعصية. الشرط الثالث أن يندم على ما مضى، يكون عنده ندم ويتمنى أن المعصية لم تقع منه. إذا اجتمعت هذه الشروط فهذه هي شروط التوبة النصوح. أما إذا كان الحق للعباد أيضا فالتوبة مع هذه الشروط الثلاثة أنه يستسمح منه ويؤدي إليهم حقوقه. فإذا اجتمعت هذه فهذه هي التوبة النصوح. فقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني علموا بربهم، علموا أن لهم ربا يعاقب على الذنوب فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هل فيه أحد يغفر الذنوب غير الله؟ أبدا. هذا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، لأن الاستفهام ما هو دائما معناه إن السؤال عن الشيء، أقول لك هل جاء زيد وأنا أستفهم منك، هذا هو الأصل الاستفهام. لكن قد الاستفهام يعدل عنه إلى معاني ثانية حسب السياق، حسب السياق يعدل عنه. والله تبارك وتعالى يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا استفهام لكنه بمعنى النفي، يعني كأنه جل وعلا يقول ولا يغفر الذنوب إلا الله، ما في أحد يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لأنهم يعلمون أن ما في أحد، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا جبريل ولا الملائكة ولا أي أحد، ولا الأولياء ولا الصالحين ولا العلماء، ما في أحد يستطيع أنه يغفر الذنب الذي أنت وقعت فيه إلا الله جل وعلا. استغفروني أغفر لكم، استغفروني أغفر لكم، ما في. ولهذا يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، لا يوجد أحد أبد أنه يغفر الذنب الذي وقعت فيه إلا الله جل وعلا. قال ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هذا قول ذكر الله فاستغفروا الذنوب، هذا تأكيد للكلام السابق، تأكيد له، يعني أنهم لا يصرون على المعاصي، إذا وقعت منهم المعصية تابوا إلى الله، ذكروا الله فتابوا إليه واستغفروا. ولهذا قال ولم يصروا على الإصرار، البقى على المعصية، هذا معنى الإصرار. إذا بقيت تعمل المعاصي فأنت مصر عليه، فإذا تبت منها وأقلعت منها تعتبر أنك استغفرت الله وتبت إليه جل وعلا. وما دمت مصرا على الذنب فالله تبارك وتعالى لا، فأنت لم تتم منه، أنت لم تتم من الذنب ما دمت مصرا عليه. ولهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما صروا على المعاصي التي أتوا بها ما فعلوها، بل ندموا منها وأقلعوا عنها وتابوا إلى الله جل وعلا منها. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون، لأن الإنسان قد يقع في الشيء يفعل وهو معصية لكن ما يدري عنه، فعله عن جهل، هذا ما عليه ذنب. إذا فعلت الشيء وهو محرم وفعلته أو تركت واجب لا تعلم أنها واجبة عليك، ما عليك إثم. الإثم على الذي يعلم، يعلم ويفعل، يعلم أن هذا محرم ويقدم عليه، ويعلم أن هذا واجب ويتركه. أما أنه فعل الشيء وهو لم يعلم أنه محرم، أو ترك الشيء وهو لم يعلم أنه واجب، فهذا ما عليه إثم. الله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ما دام ما قامت عليك الحجة بأنك علمت أن هذا من المحرمات وأن هذا من الواجبات وليس عليك شيء. لكن المسلم مأمور بأنه يتعلم دينه، ما هو يفعل الأشياء ويترك الأشياء ويقول أنا ما علمت عنها، لا، أنت مسلم يجب عليك أنك تتعلم أحكام الإسلام، تعلم أن هذا محرم تتركه، وتعلم أن هذا واجب تفعل. يعني ما لك عذر وأنت تقيم في بلاد المسلمين وعند العلماء وأهل العلم أن تفعل الأشياء وأنت لا تعلم هل هي محرمة أو غير محرمة، أو هي واجبة أو غير واجبة، ولكنك إذا فعلتها وأنت جاهل بها فأنت معذور بها. ولهذا قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن هذا محرم أو أن هذا واجب. ما هو ثواب أصحاب هذه الأعمال الطيبة الذين ينفقون في السراء والضراء، والذين يعفون عن الناس، والذين يحسنون فيما بينهم وبين الله، ويحسنون ما بينهم وبين الخلق، والذين إذا فعلوا الفواحش تابوا إلى الله وندموا واستغفروا، ماذا جزاؤهم؟ قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، هذا جزاؤهم، جزاؤهم المغفرة من الله. إن الله تبارك وتعالى يغفر ذنوبهم، ومعنى يغفر ذنوبهم يعني يسترها عليك، وإذا سترها عنهم فمعناه أنه سيمحوها منهم، أنه سيمحو عنهم الذنوب. ولهذا قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. فإن الله يجزاهم على هذا ويكافيهم على أعمالهم الطيبة وعلى تقاهم، يكافيهم ويجازيهم بأنه يغفر لهم ذنوبهم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. إذا حصلت لهم المغفرة ماذا يحصل لهم؟ قال وجنات. الجنات تأتي بعد المغفرة، الجنات والجنة تأتي بعد مغفرة الذنوب، تأتي بعد أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبه. قالوا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. جنات، تقدم لنا معنى الجنات أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن فيها من النعيم المقيم ما لا يدركها الخيال ولا تتصوره العقول. ولهذا قال تعالى وجنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار هذه يعني أمثلة لها أنهار الدنيا، ما هي إلا أمثلة وتصوير لها. هذه الجنة، هذه الأنهار تجري من تحتها، لأن الجنات إذا كانت أنهارها تجري من تحتها، يعني هذا معنى أنها بغاية ما تكون من الحسن، وبغاية ما تكون من الثمار، وبغاية ما تكون من الظلال، ما دام أنهارها تجري تحتها. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. النعيم العظيم، هذا نعيم الجنة، ما يكمل إلا إذا تصور الإنسان إنه نعيم أبدي سرمدي لا ينقضي. وإلا إذا علمت أن هذا النعيم أنه يبيد وأنه يزول، يهون عليك ويرخص. ولهذا قال تعالى خالدين فيها، خالدين هذه تمام النعمة، وهذا تمام النعيم الخلود في الجنة. وإلا لو الإنسان يبقى فيها مدة طالت أو قصرت، حتى ولو طالت ويزول عنها، يعني تقل نعمتها ويقل يعني الرغبة فيها، تقل الرغبة فيها. لكن الذي يرغب فيها ويحبب إليها هو الخلود فيه، الخلود أن الإنسان يتصور أنه لا يخرج من هذا النعيم المقيم، وما هم منها بمخرجين، لا يموتون إلا الموتة الأولى. فإذا تصور الإنسان